هناك البنجو ووجدوا ما عملوا. حاضرا موجود نسوانك اللي لعبت بيهم هناك. كل ما فعل ووجدوا ما عملوا. حاضرا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وخفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون؟ بل هم اليوم مستسلمون. وقفت وأمامك جبال المعاصي تفتح الكتاب ساعتها تقول صحيح يا نهر اسود ايه ده مش سايب حاجة. طب ما اقف قدام اقول له ايه يا رب؟ خلاص يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. اسف ما في معلش ما ينفع. طب فرصة معلش. طب رجعني. خلاص انت واقف ماسك كتابك عمال تبص في يمين وشمال صفحة سودة اقلب اسود منها اقلب اسود منهم اقلب. وكان يوما على الكافرين عسيرا يخافون يوما كان شره مستطيرا يوما عبوسا قمطريرا يوم يحض الظالم على يديه. الواحد لما يتغاظ يعض صباعه انامله طرف الصباع ده هيعض ايديه مش هيعض هياكل ايديك على ما فرط في جنب الله. بينما هو يقلب كفيه على ما فرط فيها بينما هو واقف كذلك إذا بمنادي رب العزة ينادي باسمه. سمع صوت رهيب بينده فلان ابن فلان ينادي محمد حسين. في 100 مليون محمد حسين لكن يقع في قلب المراد أنه المراد هو. ثم إن كل الناس يحاسبون في ساعة واحدة في وقت واحد. فالذي رزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد. أحسن تقول على ما يجي دوري أكون رحت يمين ولا شمال ولا تصرفت. لا مفيش دور على طول. فبينما أنت في كربك تنظر في كتابك والعرق يا رب سلم سلم يا رب. العرق يلجم الناس ساعتها إلجام العرق. ومن أعجب وأجمل ما قرأ يقول بعض العلماء واعلم أن كل عرق لم يخرجه التعب في سبيل الله فسيخرجه الحياء والخوف في صعيد القيام ويطول فيه الكرب. ولو سلم ابن آدم من الجهل والغرور لعلم أن تعب العرق في تحمل مصاعب الطاعات أهون أمرا وأقصر زمانا من عرق الكرب والانتظار يوم القيامة. العرق الشمس تدنو من الرؤوس ويحرق الناس على قدر أعمالهم. فمنهم العرق إلى كعبيه ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه

يختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتقول اليد سرقت، وتقول العين نظرت، وتقول الأذن سمعت، وتقول الرجل مشيت، وتقول البطن أكلت، ويقول الفرج زني. ثم يخلى بينه وبين الكلام فينطق فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. يضرب بطنه يقول: تبا لك يا سفلة يا بطني، أنا مش كنت بسرق عشان أوكلك، جاية تسحبي عليا؟ سحقا لكن، سحقا، سحقا لك يا أذن، مش كنت بسمع الأغاني عشان أمتعك؟ سحقا لك يا عين، مش كنت بنظر عشان أمتعك؟ سحقا لك يا رجل، مش كنت بمشي عشان؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم عليه؟ شوف الذل والانكسار، بيعاتب ايده، يبص ايده كده ولا ليه كده؟ ليه كده يا ايد؟ يبص البطن ليه؟ ليه؟ لما شهدتم عليه؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء. الآية التي يشيب لهولها الولدان: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. أخي أخي أخي أخي في الله يا مسلم، يا عبد الله يا مسلم، يا من تؤمن بالقيامة، يا من توقن بالوقوف بين يدي الله، يا من تصدق بالقرآن، القرآن بيقول لك إن عينك هتشهد عليه. لما تيجي تنظر لامرأة استخبى من عينك عشان ما تشهدش عليك، أما تيجي تسمع أغنية استخبى من ودنك عشان ما تشهدش يوم القيامة عليه، أما تيجي تشرب سيجارة استخبى من شفتيك عشان ما تشهدش عليه، أما تيجي تروح مشوار سيب رجليك في البيت أحسن يوم القيامة هيشهدوا عليك. استتر من أعضاء لأنها يوم القيامة ستشهد عليه، ستشهد عليه. نعوذ بالله من الفضيحة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. أما العبد المؤمن ربنا يقول له: جديتك فلوس؟ أي يا رب. طب وديتها فين؟ أنت أعلم يا رب. طب عصيتني ليه؟ يسكت، يبكي، يخجل، يحرق. هنا يأتي حديث النبي محمد أن وعد المؤمن أن الله، الحديث قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقول الله: عملت كذا وكذا؟ فيقول العبد المؤمن: نعم. فيقول الله: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، خذوه إلى الجنة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته يوم القيامة. هذا يرجى للعبد، هذا يرجى للعبد الذي يعترف ويقر ويتوب ويرجع. هكذا تخيل أخي في الله، إذا قال الله لك: يا ابن آدم أدن مني، فدنوت منه بقلب خافق محزون وجل وطرف خاشع وفؤاد منكسر، أعطيت كتابك الذي لا يغادر صغيرة ولا كثيرة إلا أحصاها. أخي في الله، كم من فاحشة نسيتها يومها تذكر.

يا رب يا رب يا رب يا رب خلي الحسنة تطب يا رب. وجئت إن كفت السيئات طبت. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه آوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نار حامية. اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا. وقفت قدام الميزان وانت ساعتها يجي اخوك جنبيك ابوك امك زوجتك ابنك بنتك صاحبك يقول لك ده انا ميزاني جنبيك، الميزان خف على الحسنة، اديني حسنة الله يكرمك، حسنة لله. تقول له نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهب الى غيري، سل احدا غيري. ما ادار. طب انت ميزانك طب؟ يقول له لسه انا مدراس، الاهوال قدامنا كتير. ساعة ما خلص الميزان ولقيت حسناتك طب بتقول الحمد لله، وخدت كتابك وماشي، وجيت لقيت واحد طالع على كتابك، تعال ايه انت مين؟ يقول لك تعال انا صاحبك، فاكر يوم كذا خدت مني 10 جنيه سلف وما ردتهاش؟ اديني 100 حسنة لو سمحت. 100 حسنة ليه؟ يقول لك خلاص هات 10 جنيه. ما فيش جنيهات يا ابني، اصل الكفن ما كانش له بيوت، اصل النفخة في الصور ضيعت كل حاجة، هدت العمارة وخربت البنك. مفيش. خلاص اديني 100 حسنة. الله سترك وغفر تقصيرك في حقه، اما العباد فحقوق العباد لا يغفرها الله إلا به. إذا مت قبل رد المظالم أحاط بك الخصماء، هذا يأخذ بيدك وهذا يقبض على ناصيتك وهذا يتعلق بلببتك، هذا يقول ظلمتني وهذا يقول شتمتني، وثالث يقول استهزأت بي، ورابع يقول ذكرتني بالغيبة بما يسوءني، خامس يقول جاورتني فأسأت جواري، وهذا يقول عاملتني فغششتني، والسابع يقول بايعتني فغلبتني، والعاشر يقول أخفيت عيب السلعة عني، وهذا يقول كذبت علي في سعر متاعي، وهذا يقول رأيتني محتاجا فما ساعدتني، والآخر يقول رأيتني جائعا فما أطعمتني، والثالث يقول وجدتني مظلوما وما نصرتني، وما دفعت الظلم عني، وداهنت الظالم وما راحيتني. فبينما أنت كذلك أنشب فيك الخصماء أظفارهم، وإذا بك تفاجأ، أبوك عقدتني، أمك كنت تفضل زوجتك علي، زوجتك ما أمرتني بالطاعة وما ساعدتني عليها، بنتك زوجتني لغير كفر وضيعتني، ابنك ما علمتني ديني وخربت ديني ودنياي حتى أنت. صحبك لك شغلتني عن الله. نهشوك ضيعوك، مددت عنق الرجاء إلى سيدي يا رب، فيقول الله عز وجل فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. كيف تفر من هؤلاء؟ ابنك بنتك أبوك أمك جارك زميلك في العمل يقول لك كنت بتمسك المصحف وشايفني عمال أدخل ما كلمتنيش كلمة، شايفني بهزر مع البنت اللي رايحة والجاية ما نصحتنيش مرة، يا رب رآني على الضلال فلم يدعني.

شوف انا هعمل ايه، انا مش هقوم السجود ابدا يا رب، والله ما هضيع صلاه في الجامع يا رب، ده انا هعفي لحيتي وهتصدق. المرأة تقول ده انا هلبس النقاب يا رب، ده ايه، لا لا مش هخرج من باب البيت يا رب، خلاص حرمت. مفيش، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. وقفوا على الناس، عدي مر فانظر، وانت تمر ترى الناس حواليك دعاء الانبياء والملائكه يوما سلم يا رب سلم، الكل يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. والزعقات بالويل والثبور قد ارتفعت اليك من قعر جهنم لكثره من زل عن الصراط من الخلائق، فكيف بك لو زلت قدمك ولم ينفعك ندمك، فناديت بالويل والثبور وقلت هذا ما كنت اخافه، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، تنادي يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليت امي لم تلدني، يا ليتني لم احشر ولم ارى الموقف. هنا تختطفك النيران وينادي المنادي اخسوا فيها ولا تكلموا. تخيل حين تضع قدمك اليمين على الصراط فتزل، تشفط برجلك الشمال تقع، تشفط بيدك اليمين في الصراط، تمسك بايديك ايد تفلت، تمسك باليد الثانيه اتقطعت، وقعت في جهنم على الصراط كلاليب، كلاليب جمع كلوب، الخطاف بتاع الجزار عمال يلف حوالين الصراط جاي تعدي، او الكلوب، كلوب التوحيد، ما كنتش موحد اشرك يجيبك من بطنك يلقيك في جهنم، كلوب الصلاه صليت عدي، ما صليتش يخطفك من رقبتك يكردس بك في جهنم، تقع في النار حتى تؤدي ما عليك. هذا هو الصراط، قوم يمرون كالريح بسرعة الضوء بسرعة البرق، يمرون على أجاويد الخيل، وناس مشاة وناس سعي جري وناس يحبون على أربع، وواحد يقع مرة ويقوم مرة، تقع يد وترتفع رجل وتقع رجل ويشبط بيد، واحد يعدي في طرفة عين والآخر يعدي في مليون سنة، يقع ويطلع ويقع ويطلع ويقع ويطلع لحد ما يعدي الناحية الثانية، ينظر إلى جهنم ويقول الحمد لله الذي نجاني منك وآتاني ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يظن ما حدش نجا غيره، حدش عدى أبدا قبليه، حد يقدر يعدي السيل كده؟ رغم أنه قد مر عليه، والصراط قبله ظلمة وفوقه ظلمة وبعده ظلمة، ويؤتى الناس النور على قدر أعمالهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هؤلاء هم المؤمنون والمؤمنات، منهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالقمر، ومنهم من نوره كالكوكب، على قد الشغل على قد العمل تعطى النور، نورك على قدر ما كان في قلبك من نور. اللهم نور قلوبنا، التعامل في الدنيا على القلوب يا شباب، في الدنيا القلوب تعمل،